على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيله سبيل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل بالعسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل واهدنا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فيه أربع مسائل. الأولى بينت الله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسمة وكان مع الأقارب يعني إرثا تفسير لشيئا شيئا إرثا يعني وحضر القسمة وكان مع الأقارب أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثون أن يكرموا ولا يحرموا. بيّن سبحانه وتعالى أن من لم يستحق أن يكرم يعني بيّن إكرامه وعدم حرمانهم. إن كان المال كثيرا والاعتذار إليه إن كان عقارا أو قليلا إن كان بيّن أن يكرموا الإكرام والاعتذار أحسن والاعتذار إليهم إن كان عقارا يعني شبنا طالوا شفة حجر والاعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليلا لا يقبل الرضخ يعني الرضخ يعني العطاء شيء وإن كان عطاء من القليل ففيه أجر عظيم. وإن كان عطاء ما قال بيّن أن يكرموا يعني أن يعطوا فإذا كان المال قليل قال ولا يحرم إن كان المال قليلا وإن كان عطاء يعني هذا الذي أعطى والمال قليل كان من القليل ففيه أجر عظيم يعني ذاك مثلا طلع ألف أعطاه مثلا عشرة عشرة من الألف ما بتساوي شيء لكن طلع المال مية أعطاهن عشرة هذا عشر المال يعني بين عشر المال بين العشرة فبسي عشر العشر. لذلك قال درهم سبق مئة درهم مئة ألف يعني أنا مثلا عندي مئة ألف أعطيت سائل مئة ليرة ما بساوي شيء. واحد معه مثلا معي فرضنا ليرتين أعطيته هذا مثلا ما أملك أعطيته ليرة أعطيته نص مالي أنا هذا درهم سبق المئة ليرة هذيك درهم سبق مئة ألف. فالآية على هذا القول محكم يعني هيك الظاهر وإن كان يعني الكلام فيه كلام يعني هذا اللي دفع المئة ليرة يعني يجمع مال وحريص يعني يجمع المال وأعطى مئة ليرة مو قليلة مئة ليرة هذا كله الميت ليرتين ليرتين رايحين جايين ما كثير بيهتم فيها. يعني يقول هذا عطى نصف ماله وذاك عطى 100 ليرة وهذا سبق ذاك 100 ليرة كمان. يعني يشيب المرء ويشيب معه يشيب المرء ويشيب معه خصلتان الحرص وطول الأمل. يعني لما طلعت 100 ليرة وهذا يعرف يقدر مقدار المال يعرف هاي 100 ليرة يعني جبتها مو يعني ما سرقتها أعطيته 100 ليرة هي مو قليلة كمان يعني. أما بيقول لك ما في وما في خلاص أعطيها. يعني إذا أعطاه ليرتين يعني أعطاه كل ماله وسبق هذا. ممكن يعني نقول هذا بحال حاجته إلى هذه الليرتين يعني ولا يتحصل معه غيرها غيرها. إيه ممكن نقول يعني الكلام فيه تفصيل يعني مو على إطلاقه. نعم. فالآية على هذا القول نعم محكمة يعني بيّن أن يكرموا وبيّن أن لا يحرموا أو بيّن أن يعتذر إليهم. قال إن كان المال قليلا طالما يعني القليل نعطي من القليل. ليش قال والاعتذار؟ لأن الله قال سبحانه وتعالى فارزقوهم منه وقولوا لهم يعني إذا كان قليلا من هون جاب. فبذلك يعني بيّن أن الآية محكمة. نعم. قال ابن عباس نعم فامتثل ذلك جماعة يعني قال بقوله وعمل بكلامه جماعة من التابعين. نعم. عروة بن الزبير وأمر به أبو موسى الأشعري يعني عمل به وأمر به. نعم. وروي عن ابن عباس كمان يعني قال عن ابن عباس قاله ابن عباس كمان مرة قال إنها يعني روي عنه الإحكام وروي عنه النسخ أنها منسوخة. نعم. وقال سعيد بن المسيب نسخت لا أول شيء نسخها قوله تعالى ما هي؟ نعم نسخها قوله تعالى منسوخة بإيش منسوخة؟ ببين الناسخ. فقال نسخها قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وقال سعيد بن المسيب نسخها آية الميراث والوصية. والوصية هنا قال نسخها قوله تعالى يوصيكم. لكن يعني آية المواريث سعيد بن المسيب رحمه الله قال الميراث والوصية. نعم. وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحاك. نعم. والأول أصح فإنها مبني مبينة استحقاق الورث الورثة لنصيبهم واستحباب المشاركة لمن لا نصيب له ممن حضره. يعني مبينة استحقاق الورثة لنصيبهم يعني وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. يعني معنى ذلك أن الحق للورثة وهؤلاء يعني نعطيهم شيئا. نعم. واستحباب المشاركة الاستحباب لمن لا نصيب له ممن حضره ممن حضرهم الذين حضروا أصحاب الحق. يعني نعم. قال ابن جبير ضيع الناس هذه الآية. أيوة يعني ما بقى أحد عمل فيها طبعا. يعني هو يظهر ما كان الأمر فيها هالبيوت وفيها العمران وفيها الأشياء. هلا شو بده يفوت يعني شو بدك؟ ما حدا هيقول له يفتح الباب ويدخل من دخل. خاصة يعني إذا الإنسان عم يعد مال بيدير ظهره يعني فعلا. يعني قال ابن جبير ضيع الناس هذه الآية. لكن ممكن تكون يعني لما بيدخلوا ويقسمون المال، ممكن يكون لهم أقارب، الأقارب هؤلاء قد يرثون وقد يكونوا غير وارثين يعني، لكنهم لهم صلة، لهم يعطوهم شيء يعني. نعم، كيف كان ما كان، لا إذا كانوا أغنياء ما هيأخذون يعني. يعني يقول وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين. أولو القربى يعني بيبين سياق الآية أنهم بحاجة، وهذا ما يعني ما بتقدر، ما حتطلع معك تعطيه يعني 10 ليرات، هو معه قد التركة كلها يعني. لابد أنك يعني تشوف خاطره يعني، إذا عم تأكل يعني طعام يقول له ولو لقمة واحدة يعني، ولو لقمة يعني طعمية شيء يعني. نعم نعم. قال الحسن ولكن الناس شحوا. نعم. وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمكتوبة. يعني نقل عن ابن عباس، سيدنا الإمام البخاري روى عن سيدنا ابن عباس إنها محكمة. نعم. طبعا إذا ما حضرت شو بدنا نعطي؟ لا بالمكان. هلا حاليا ما في انه يجتمعوا كلهم، بيجي واحد من برا يكون على بيت مثلا. ايه لا لا لا، اذا ما حضروا يعني الآية الاصل بالكلام على الحقيقة، لا نقول به، لا نقول به الى المجاز الا عند تعذرها. لا ما في، لا ما حضروا ما في شيء. نعم يعني، لكن إلا ما يعني قد يكون يعني إلا بعض الناس يكون شو بديله يقسموا واضطروا يقسموا كذا يعني، بيبقى واحد موجود اثنين موجودين، إيش هو نساوي؟ قال له روح أخي احنا في عنا شغل، لا اقسموا أعطوا، لا حضور على بابها. نعم. يعني وإذا كان هذا عملنا فيه شيء جيد هذا كمان، بس ما حضروا يعني. يقول لك والله في مثلا ابن خالتنا في صهر اختي صهر كذا، في يعني هذول يا ريت هيك نعملون شيء، بس لو ما عملنا له شيء الله ما كلفنا يعني، نعطيهم من الزكاة، نعطيهم في لهم حقوق تانية. لكن حضر هذا حضر، طالما حضر من حضر القسمة فليقتسم، هذا يعني مثل إذا عم تأكل يعني أكل تمشي لحدا عمله شوي لفلان هلا عم نأكل، أما إذا جاء خلاص عود مثل الأكل تمام. نعم نعم. وفي رواية قال أن ناسا يزعمون أن هذه الآية منسوخة، نسخت، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون بها، مما تهاون بها، مما توصل يعني مما تهون، تهاون تهون بدنا نقول لنا مما تهاون بها يعني، مما تهاون، شوف تحت سؤال، مما تهاون الناس بها، وهيك الأصل يعني الحقيقة. نعم. هما واليان، شو واليان هلا بيبين يعني، بين عدم نسخة، هما واليان، وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال يعني قريب من الميت يعني، ووال لا يرث وذلك الذي يقول أو مو أستغفر الله، هما واليان، وال يرث وذلك الذي يرزق، ووال قريب من الميت هذا محجوب، وذلك الذي يقول بالمعروف، يقول لا أملك لك أن أعطيك، ما أنا ما أخذ شيء. نعم واضحة ما هي؟ نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من يعني المسلمون كلهم يعني كأنهم عيلة، هيك الأصل بالآية الحقيقة. ما ننسى بعضنا بعضا، يعني كالجسد، قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. يعني هذا الجسد، يعني من إيدي مثلا بتحكني أو مثلا شيء بيجي دغري إيدي بتجي، أما إذا إيدي ما إجيت، يعني ما دافعت عن إيد الثانية، معناتها الإيد فيها شيء مشكلة، معناتها جسد المسلمين في مشكلة. نسأل الله العفو والعافية. وهذا هيك صاير. يعني قال لك الجسد عليه الصلاة والسلام، يعني الجسد ما في أولى يعني من الإيد، هي الدافع عن هي وهي الدافع عن هي. هذا بقص تقص أظافيرك، شو بتقص؟ مين بيقص أظافيرك؟ إيدك، والتانية تانية، ما هيك؟ ولما بتكون التانية يعني أقوى مثل اليمين، غالبا أرجع أقوى من اليسار، بتطلع اليسار هي أجمل أفضل، يعني لا تحس له هداك. يعني هيك الأصل. أما عندما لم يعطف، لا يتصفون، لا يتخلقون، يعني يمتثلون كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه، نسأل الله السلامة، يعني بجسد في شلل، يعني في شلل، يعني نسأل الله العافية. والجسد لما يكون مريض أو في شلل، نسأل الله العافية، ما بقى يقدر يدافع عن نفسه. حي الله واحد، كل الناس تطمع فيه، كله بيطمع فيه، وهذا اللي عم يصير. يعني نعم. قال ابن عباس، نعم سيدي، أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم ومساكينهم من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. أيوة، إذا في لهم وصية من الوصية، فإن لم تكن وصية وصل لهم من الميراث. نعم. ما جاء. أمر أن يوصلوا، يعني نحمل اللي ما قال حضروا على اللي قال حضر، أنه كلام الله سبحانه وتعالى، يعني نحمل هذا على هذا. وبعدين ما في مانع كمان، مثل ما قلنا، يعني إذا أمنا يعني الكرام والخير مطلوب دائما. أنفقوا ومما رزقناهم ينفقون، لا يعامل كل شيء، لكن اليوم يعني هذا كأنه أشبه بحق عليه، واختلفوا فيه هل هو حق يعني واجب أو حق على الندب. كلاهما مطلوب، لكن على الوجوب أما على الندب. نعم. فهذا أحسن ما قيل في الآية، أن يكون على الندب والترغيب في فعل الخير والشكر لله عز وجل. نعم، هذا ما بده يعني شيء حضور أو غير حضور، لكن الحضور آكد، يعني ما الإنسان ما بتسمح نفسه أنه يحرمه، لكن من عينه ومن عينه يعني أعطيه شيء. يعني نعم. قال الطائفة: هذا الربح واجب على جهة الفرض. وأنا شايف يعني مثله، يعني إذا حضر، أما ما حضروا يعني بحفاظ ماء وجهك، يعني هيك يعني سبحانه وتعالى. أما إذا ما يعني غالبا ما حضروا، إذا ما حضروا. نعم. يعني إلا ما يكون بعض الناس يعني بأثناء القسمة تلاقي بيبقى يكون في حدا حاضر. نعم. إيه، ما عليش أعطيه شيء. نعم نعم. وقال الطائفة: هذا الربح واجب على جهة الفرض، يعطي الورثة لهذه الأصناف ما طابت به نفوسهم كالماعون والثوب الخير، يعني طنجرة، يعني كاسات كذا، أعطيهم شيء، يعني خذ هذا طعم الكاسات، خذ هالمقلاية، والإبرياء الشاي كالماعون والثوب الخلاق وما خف حمله يعني. نعم. أما يقول له حميل يعني حميل المكتبي مثلا هي بتحط فيها كذا شو بده يساوي؟ لا هيك حمله يعني بيمشي يعني قصة مثل ما قلنا يعني كرمه ما حرمته يعني. نعم. أتى هذا القول ابن عطية وبعدين ثباته بالجلسة معناته عم يطلب. أما الأصل يقسمون أنت شو عم تساوي؟ يعني يقسمون أنت شو عم تساوي؟ إيه لما أنا بستأذن إلا لما بدهم يرزقوني يقولوا لا عود خليك عاي أو أعطيه إذا كان مستعجل أعطيه. أما لما ما بده خلاص السلام عليكم. الأصل هو يعني يحسمهم الجاهل أغنياء من التعفف وهيك الأصل. نعم نعم سيدي. حتى هذا القول ابن عطية والقشيري والصحيح أن هذا على الندب. نعم هذا كله على الندب. نعم لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث يعني لا ربما يكون كمان يعني مثل هذا ما يعني ما بي يعني ما بيتراخى عن هذا انه هن مع بعضهم لما عم يتقاسموا تسمح نفوسهم لبعضهم فرق ما بعطيه هذا كمان هذا مو سهل هذا كمان يعني سماح اخيك وسماح يعني مثلا اللي عم يقاسمك هذا مأمور به يعني كمان ذلك هذا كمان يعني بلاقي ما بيقل عن هذا هذه كيف ما كان ما له شيء ما له حق أما هذا له بس اختلفتوا هذا أكثر ولا لا هذا بدي يا أنا هذا بدي يا أنا يعني كل منهم يعني سهل إذا قضى سهل إذا اقتضى هيك الأصل يعني هذا يعني لازم تكون بين الناس يعني بعضهم كثير يعني سحبوا يعني بوريد على بعض وبعضهم سحب كذا بعضهم والله أنا بعرف يعني بعرف يقين ما شاء الله يعني والله يعني وبذكر لهم ياها يعني أولاد حماية يعني أخوات زوجي ولا حدا يدخل بيناتهم ولا إنسان ولا الأد يعني أخوهم بدو البيت إذا بدك يا نعرض عليهم وقتها بهديك الأيام أظن بسبع ملايين أخوان إذا إلك خمسة إذا بدك يا أنت لا أخونا هذا كله أخونا إيه لقيت والله شيء يعني شيء جيد لازم الإنسان يعني يذكر بفعله الحسن ولا أبدا ولا صار أي ما خلاف وعندهم يعني أراضي بستان وعندهم يعني عندهم شيء يعني ولا واحد سمعته واختلف مع آخر أخونا يقول له أخي كل ما بينادي البعض فينا أخي يقول له أخي شلونك أخي جيدة هي يعني ما بيقول له شلونك أخي لا ليش عم تقول له شلونك فلا قال له شلونك أخي يعني والله هذا شيء جيد بينما بعض الناس مسدسات يعني وقتال يعني وعلى مستوى بعضهم طبيب وبعضهم يعني تقاتلوا يعني نسأل الله السلام ومن عائلة يعني من شئت بعرف مين يعني بذكر نعم لا هذا حرام هذا حرام نعم البنت مثل الصبي البنت مثل الرجل أبدا بالاستحقاق أما بالنصيب لا كما قسم الله سبحانه وتعالى نعم نعم سيدي والصحيح أن هذا على النسب لأنه لو كان فرضا لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم وللآخر مجهول. أيوة. وذلك مناقض للحكمة وسبب للسلاسة، لأنه لو كان فرضا يعني لكان استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث لأحد الجهتين معلوم عن الوارث، وللآخر الذي لا يرث مجهول. أدبنا نعطي وذلك مناقض لحكمة الله فيه سبحانه وتعالى قسمتي وسبب للتنازع والتقاطع. والدين نموه كلام جميل. نعم. وذهبت حرقة إلى أن المخاطب والمراد في الآية المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. المحتضرون يعني في سكرات الموت، يعني في مرض الموت، يقسمون أموالهم بالوصية للورثة. نعم. روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد. نعم. فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له أن لا يحرمه. نعم. وهذا والله أعلم يتنزل حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آية في الميراث. نعم. الصحيح الأول وعليه المعارض. يعني هذا بعيد. نعم. لأنه هي الأصل الوصاية في الأصل الوصاية راحت هي. يعني لا طبعا الوصية لا يرث هي، بس عم يقول حق، هذا يجب حق. نعم. نعم. الثانية، فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله فقال الطائفة يعطى ولي يعطي. فإذا كان الوارث صغيرا لا يتصرف في ماله، فهذا ما بصح، يعني عطايا يعني الكبير، إذا عطى الوارث الصغير خود عمه قال له لا، هذا ما بصح. يعني طبعا ما بيقول له الوارث لا، بيقول له هداك، بيقول له لا ما بأخذ، إذا أخذت منه تأخذ حرام، هذا ما بس، هذا ما يعني ملكه ما يصح، يصح ملكه لكن تصرفه لا يصح. نعم. فقال الطائفة يعطى ولي الوارث يعطي ولي الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى وقيل لا يعطي. نعم. بل يقول لمن حضر القسمة ليس لي شيء من هذا المال، إنما هو لليتيم، فإذا بلغ عرفته حقه. يعني الأولى أنه يعطي بس شيء قليل، ما يتركه بدون شيء، يعني من يعطي الإنسان الحقيقة الحية حصا ماله، الذي يعطي حصن ماله وهو مسؤول عن تحصين مال يتيمه موليه، يعني يعطي شيء أقل شيء، يعني بده يتكلم أو شيء، أو يحط عينه إذا كان الإنسان مو آدمي يعني مو جيد. يعني ليش ربي سبحانه وتعالى، يعني ديننا عجيب، يعني عجيب دين سماوي، يعني تعطي الزكاة تحسن ليه؟ لأنه هؤلاء الفقراء مو كلهم يعني مستقيمون، في منهم يعني زعران بصراحة، ما بتعطي وهذا حقهم وما عنده شيء، هيحط عينه عليك ويضرب لك مالك، يعني أقل شيء يعني بدع. يعني أما لم تعطيه وتكرمه الحي حصنت مالك وحفظت مالك وحفظت نفسك، سيب بدافع صار جندي عندك. نعم. طبعا إذا كانت النفوس طيبة، أما إذا كانت النفوس غير طيبة تعطيه يعني ولا ليت ما أعطيته، يعني ما هو شو هو، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نعم. هذا هو القول، يعني كل ما يصلح الناس إلا دينها أبدا. نعم. ورأى مهون فهذا هو القول المعروف، وهذا إن لم يوصل ميت له بشيء. إيوة. فهذا القول المعروف. شو القول المعروف؟ نعم. لا، القول المعروف قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، هذا القول المعروف. القول هذا أي لام العهد بالآية. والقول المعروف مثل ما قلت يعني أنه ليس لي من مال اليتيم، هذا القول. بس هو القول المعروف يعني هذا تفسير للقول المعروف في قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. وهذا إذا لم يوصي الميت له بشيء، فإن أوصى يصرف له ما أوصى. نعم نعم. ورأى عبيدة عبيدة أن عبيدة فما يزعل. نعم. ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع له طعام يأكل. الرزق أن يعني الرزق والرزق بصير الرزق يعني الرزق يعني أن يرزقوا أن يرزقوا الرزق والرزق الرزق آتني الرزق وآتني الرزق. نعم نعم. إلا إذا بدنا نقول الرزق بس يعني الرزق بمعنى الشيء المرزوق الرزق هذا رزق ساقه الله إليه إيه؟ ورزق يعني هذا يعني سبحانه وتعالى قدره إليه الرزق الرزق المصدر والرزق الذات يعني مثل القسم والقسمة القسمة يعني هي القسمة والقسم فعل القسمة الرزق يعني نعم يعني هو الحدث المصدر يعني أن الرزق يعني في هذه الآية يعني أن يصنع له يعني نفعل الرزق الرزق الرزق يأتي بالرزق يعني نعم أن يصنع لهم طعام يأكلونه وفعل ذلك يعني عندها بصير يعني متعين انه نقول الرزق واتوا قال يعني نعم نعم ذبحا شاة من التركة وقال عبيدة لولا هذه الآية لكان هذا من مالي لا فعلته من مالي يعني نعم. وروى قتادة عن يحيى بن يعمر قال ثلاث محكمات تركهن الناس هذه الآية وآية الاستئذان يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم وقوله تعالى يعني صار يفوتوا هيك دغري هلا صار في أبواب صار معمول فيها يعني في أبواب صار الكبير ولا الصغير هلا نعم وقوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى شو يريد فيها يعني ما تركهن هون إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يعني في إلى أكثر من يعني من معنى ذكر وأنثى يعني الذكر له يعني موضع والأنثى لها موضع الذكر له مكان والأنثى لها مكان هلا عكسنا يعني تركها الناس هلا الأنثى هي تروح على الوظيفة والذكر يقعد بالبيت تركها فعلا تركها الناس يعني كثير من أمور يعني الذكر كل مين له محل يعني أخي هي برغي هذا برغي وهذا عزاء كل واحد بتحطه هذا جوان وهذا يعني برغي هذا كل شيء له شيء يعني الجواني حق 100 جواني ما بيساووا حق برغي مع أنه الجواني أو يعني ما قد ما كانت ضعيفة وقد ما كان البرغي غالي ما بتشتغل أخي جواني هي ما بتشتغل إلا جواني حقها ما بيساوي فلس يعني بس هون بدها تعود هون يعني قيمتها بقيمة البرغي اللي حقه مثلا جواني حقها فرنك والبرغي حقه 5 ليرات كل هالبرغي وقيمته وكبره كلاته الجواني قد منه لذلك ما رأى قد الرجال يعني قيمته من قيمة هذا مع أنه جواني يعني المرأة مثل الرجال يعني نعم بس أخي برغي مثل الجواني لا وليس الذكر كالأنثى لكن قيمتها بالمجتمع مكملة للمجتمع المجتمع ما بيكون بلاها يعني إلى قيمة عالية المرأة، وإن كان يعني مثل ما أن هذا، لكن كل ميم نجعله بمكانه. نعم. الثالثة يعني هو المرأة تقول مثلها، كل مين الله خلقه جنس، كل مين هيك يا شيخ، كل مين له محل، وكل مين له، ما عم نحن ما عم نتقصيك أنا، لكن أنت مو مثل البرغي، أنت مو مثله يعني، يعني أنت صحيح، كل مين له يعني مكان، كل مين ربي جعله مكان، لكن بدونك ما بنقدر نعيش، أنت نصف المجتمع يعني، يعني أبدا يعني مهما كان. نعم. يعني لا محقره ولا كمان بنجعلها يعني ذات الرجل، ما بصير تخليط هذا. نعم. قوله تعالى من، الضمير عائد على معنى قسمه. نعم. إذ هي بمعنى فارزقوهم منه، منه فارزقوهم منه، يعني من هذا المال يعني، لذلك قال عائد على معنى القسمة، حضر القسمة، افرزقوهم منها، قال منه سبحانه وتعالى، منه يعني المال والميراث. نعم، حضروا الميراث، حضروا القسمة، حضروا المال. نعم، يعني حتى يكون يعني نعود الضمير على يعني مقدر، على مذكر. نعم، لقوله تعالى ثم استخرجها من وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، يعني الضمير مؤنث، قال أي السقاية، السقاية، لأن يعني ثم استخرجها يعني ما يسقى به، أي السقاية، لأن الصواع مذكر، لذلك قال ثم استخرجها من وعاء أخيه، استخرجها يعني ما يسقى به، يعني نعود الضمير على مؤنث اللي هي السقاية أو السقاية. نعم، لأن الصواع الصاع يعني مذكر، يعني قول ثم استخرجه، أي يجوز هذا يعني. نعم. ومنه يعني من هذا الشيء يعني الضمير يكون مذكر، نعود عليه ضمير المؤنث، لكن نقدر للمؤنث ما يناسبه. نعم. إذ واتقي. نعم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله، الأصل بينه، فإنه ليس بينها بين دعوته، هنا فإنه ليس بينه يعني المظلوم، بينه بين المظلوم وبين الله حجاب، يعني قريب، لذلك يعني المظلوم بيكون أسهل ما يكون ظالم. مع ذلك اللهم صل عليه، قال اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، لكن إذا كان يعني لابد من الوقوع، خليك أنت مظلوم. شو بيقولوا المغلوب، ما بيقولوا المظلوم، الناس أخي المغلوب حصته الله، ما بتريد حصتك الله، يعني يكون الله بجانبك، يعني هيك معنى حصته الله، هيك بيقولوا العوام الشام، سايدة هاي الكلمة، أخي شو بس غلبني، أخي المغلوب حصته الله، ما بتقبل بهذا هو يعني. فإنه هون بيأكد هذا الكلام، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أما الأصل دعوة بينها أي بجوز يعني، فأعاد مذكرا على معنى الدعاء، فإنه دعوة المظلوم فإنه إيش على يعني، هون بنقول على معنى الدعاء يعني، قولوا واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني استغفر الله، هي صحيح كناية، بس هلا عم نحكي احنا بس على الضمير، هذا كله سواء عاد مذكر ولا عاد مؤنث هذا مسلم، بس ليش قال بينه، هذا اللي بدنا اياه، بينه ليش ما قال بينها وهي دعوة. فأنا قلت استغفر الله يعني المظلوم بينه وبين الله حجاب، لأنه مظلوم، لكن هو بده بينه بين الدعاء، فليس بينه يعني الدعاء المظلوم ليس بين دعاء المظلوم وبين الله حجاب. وهذا أحسن من اللي قلته أنا، لأنه ممكن يعني طالما في يعني في شيء يعني في احتمال بطل به الاستدلال. قال بينه وبين الله، وفي المظلوم موجود، أما الدعاء بدي قدره تقدير يعني. لكن هذا اللي قاله الشيخ أفضل، ليش؟ بينه يعني بين الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يستجيب من المظلوم ولو كان كافرا، والكافر كيف بينه وبين الله حجاب؟ ما بيكون بين الله وبين الله، بينه وبين الله حجاب. يعني لو كافر ما بتظلمه، الظلم عنا محرم، ما بيصير لو كافر ما بظلمه. لذلك بينه وبين الدعاء، دعوة المظلوم، وبين عليه الصلاة والسلام دعوة المظلوم، واتقي المظلوم، دعوة المظلوم يعني. لا كلام جميل يعني. ما هيك وفراء؟ وكذلك قوله لسويد بن طارق الجعفي حين سأله عن الخمر، وكذلك قوله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الخمر إنه ليس بدواء. قال الخمر، قال إنه يعني سأله عن الخمر، سأله عنه يعني ما ينفع أو يعني نتداوى به، أجابه عليه الصلاة والسلام بقول إنه يعني الخمر، وهي الخمرة، إنه ليس بدواء، ولكنه الخمر داء. فعاد الضمير على معنى هذا الشراب يعني على الشراب أو المشروب. ومثله كثير يعني، نعود الضمير على المؤنث بالمذكر، لكن نؤوله يعني نجد شيء مذكر يواتي الضمير. نعم. شيخنا نسقيه للسقيم؟ لا، ما الحديث ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرمه عليها. كضمير نعم شراب. لا لا، إذا تذكر وتؤنث يجوز، لأنها ليست مؤنثة حقيقي، مؤنثة حقيقة مؤنثة بيقول ابن مالك ذات حري. شو ذات حري؟ الفرج يعني، ما إلها فرج المؤنث الخمرة، فبيجوز تذكيرها وتأنيثها يعني. أما الحق أنه بدأ هي مؤنثة. نعم نعم. وقال قاسمه المال وتقاسمه واقتسماه. قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه. نعم. والاسم القسمة. نعم، رجع لأصل الكلام، القسمة فارزقوهم منه. نعم، مؤنثة. والقسم مصدر. نعم، القسم. قسمت الشيء فانقسم، والموضع مقسم. أي مقسم، مكان القسم، مكان القسم يعني. نعم. مثل مجلس. نعم. وتقسمهم الدهر فتقسم. أي فرقهم. نعم. أي فرقهم فتفرقوا، والتقسيم التفريق، والله أعلم. نعم. نقولهم فرزقهم منه. منه. هني قبل آيتين سمعي عن ذكر فيها عن هني الإنفاق فيها. وين فيها؟ شو هي؟ والآن مرزق فيها وصول الإنفاق قال فيها. وإذا حضر، لا نحن آية ما في غيرها، لا يعني ما بتعود تعود على آية قبلها، ما لنا شغل بالآية اللي قبلها. أنا يعني قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ليش قال منه سبحانه وتعالى مع أن القسمة يعني قال المال يعني هذا وما في شيء تاني. نعم. وجاب هذا الكلام قال والاسم القسمة حتى يبين لك أنه أنا هي القسمة يعني مو المال أو الميراث. نعم. الرابع قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. قال سعيد بن جبير قالوا لهم خذوا بورك لكم وقولوا لهم قولا معروفا. نعم. وقيل قولوا مع الرزق مع الرزق مع الرزق وددت أن لو كان أكثر من هذا. أيوة. نعم. وقيل لا حاجة مع الرزق إلى عذر. نعم إن كان يصرف إليهم نعم شيء. إن لم يصرف إن كان جبتها إن لم يصرف إليهم شيء فلا أقل من قول هذا هو يعني مثل ما ذكر بالأول يعني ما في يعني مثل السائل أعطيته فضل ما أعطيته الله يبعث لك وإن كان لو أعطيته قل له الله يكرمك لأنه هو حيدعي لك وأنت عم تعطي لله لا تخليه يوفيك بالدعاء هيك السيدة عائشة ما تعطي تدعي له أنا عم بعطي لله قل لك الله يوفقك وقل أنت قل له الله يوفقك أنا عم بعطيك لله الله يرحم يعني شيخ شيوخنا الشيخ محمود العطار يعني علامه رحمه الله تعالى فكان عامل يظهر هيك دعا فقراء اطعام طعام على روح والده يعني رحمه الله فبعض الناس يعني بتعرفوا بعض الناس انه فاتح اخواننا لروح والد سيدنا قالوا لا لا لا لا تكلفهم شيء نحن نطعمهم لوجه الله قالوا لا تكلفهم شيء ليس من اجل دعاء ايه قالوا لا تكلفهم شيء ما بدي شيء يعني في ناس بفهموا الله يكرمنا بالفعل الله يكرمنا الصدق والإخلاص والحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم تقبل منا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وعافنا واعف عنا يا ربي ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم عاف مرضانا وأصلح أحيانا ومنك يا الله لا تقطع رجانا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه فأنت ذو الجلال والإكرام اللهم أرنا عزة دينك اللهم أرنا عزة دينك اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين يا رب جملة وبالتفصيل يا رب العالمين اللهم عليك بهم جماعات ووحدانا اللهم عليك بهم واجعل سعيهم خاسرا وخائبا يا حي يا قيوم وأيد من يؤيد هذا الدين اللهم مكنه ولا تمكن منه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام كل من سعى لتأييد هذا الدين وارفع راية هذا الدين اللهم أيده ومكنه ولا تمكن له وعليك بأعدائه وعدوك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.